الدرس الرابع. السؤال الثالث. استمع إلى الحوار ثم أجب الأسئلة التالية. صباح الخير أيها الضابط، ساعدني من فضلك. صباح النور يا سيدتي، أي خدمة؟ تفضلي اجلسي هنا، ماذا حدث؟ كنت في السوق المركزي مع ابني أحمد وانشغلت بالتسوق وفجأة لم أجده. ومتى حدث ذلك بالضبط؟ لا أذكر بالضبط، تقريبا كانت الساعة الثانية بعد الظهر. حسنا، هل يمكن أن تخبريني عن أوصافه؟ نعم، أحمد طفل عمره 5 سنوات، شعره أصفر وعينه زرقاء وبشرته شقراء. اهدئي من فضلك، وماذا كان يلبس؟ كان يلبس قميصا أبيض وبنطلونا أسود وحذاء رياضيا أبيض، وفي يده اليسرى ساعة. لا تقلقي، سنبدأ البحث عنه الآن، وسيكون كل شيء على ما يرام.